السؤال اليتيمة التي يريد عمها تزويجها من ابنه بالقوة وهي لا تريد، وقد خطبها شاب ورفض عمها لأجل الميراث كما في السؤال، تقول أنه ضربها وسيزوجها غصبا عنها وهي تريد الهرب من عمها، فما هي نصيحتكم؟ نصيحتي أن تواجه المشكلة وأن لا تهرب وأن لا تقطع رحمها، وإنما ترسل إلى عمها من يقنعه ويفهمه بأن هذا التعامل معها لا يجوز، وأن عضل هذه اليتيمة والإساءة إليها ذنب كبير، وممكن ما دام أن نظرته إلى المال أن يقدم له من المال ما يكفيه لأجل أن يعتق هذه البنت ولا يزوجها بابن عمها الذي لا تريده، لأنه لا بد أن يبين له أنه لا يجوز أن يجبرها على الزواج، وأن هذه بكر لا تزوج حتى تستأمر، ولا بد من موافقتها ورضاها، ويبين له أن القيام على اليتيم واليتيمة من أعظم أبواب الأجر والخير، فكيف بظلمهم؟ والله جل وعلا حذر من ذلك، من أكل أموالهم وظلمهم والتعدي عليهم، بل قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل الجنة في اليتيم كهاتين. فيبين له الخير ويحث عليه وينصح به ويحاول قدر الإمكان أن يبين له هذا الجانب، ويرسل له من يكون مفاوضا محسنا في الكلام لأجل أن ينصر هذه المظلومة ويأخذ لها حقها. أما الهرب فليس بطريق، وإن تعذرت الأمور فيمكن أن يلجأ إلى الجهة الرسمية التي ممكن أن تحل هذا الإشكال، لكن الهروب ليس بحل، والله أعلم.